شبكة سما الإنشادية تقدم لا حزن دايم ولا أفراح يا متعب القلب في دنيا خذها على قدها وارتاح وامشي معها ولا تزعل لا حزن دايم ولا أفراح إن صادفك ما يهبد الحيل اديه دعوة بجوف الليل من حمل النفس فوق الحيل يزرع متاعب ويجني الأرض يزرع متاعب ويجني الأرض إن صادفك ما يهد الحيل اديه دعوة بجوف الليل من حمل النفس فوق الحيل يزرع متاعب ويجني الأرض يزرع متاعب ويجني الأرض يا متعب القلب في دنيا على قدها وارتاح وامشي معها ولا تزعل لا حزن دايم ولا أفراح لا حزن دايم ولا أفراح ما يجتمع في قدر عسرين من اللي دامت هموم هميل تنفك ما بين طرفة عين يا ما طواك الحزن وانزاح يا ما طواك الحزن وانزاح ما يجتمع في قدر عسرين من اللي دامت هموم هميل تنفك ما بين طرفة عين يا ما طواك الحزن وانزاح يا ما طواك الحزن وانزاح يا متعب القلب في دنيا خذها على قدها وارتاح وامشي معها ولا تزعل لا حزن دايم ولا لا حزن دايم ولا أفراح قد كل شي في السماء محسوب ليش انت يا صاحبي متعوب كن الهوى جس عليك حروب خايف من الجاي واللي راح خايف من الجاي واللي راح قد كل شي في السماء محسوب ليش انت يا صاحبي متعوب كن الهوى جس عليك حروب خايف من الجاي واللي راح خايف من الجاي واللي راح يا متعب القلب في دنيا خذها على قدها وارتاح وامشي معها ولا تزعل لا حزن دايم ولا أفراح يا متعب القلب في دنيا خذها على قدها وارتاح وامشي معها ولا تزعل لا حزن دايم ولا أفراح يا متعب القلب في دنيا خذها على قدها وارتاح وامشي معها ولا تزعل لا حزن دايم ولا أفراح.